الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 82 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبين يدي هذا الدرس أيها الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما صدر من أوامر ملكية، ونشكر خادم الحرمين الشريفين على هذه الأوامر الإصلاحية بحق، كما نشكره على وقفته الحازمة في غاثة إخواننا أهل السنة في البحرين، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأوفاه. وأهم دلالة أو من أهم الدلالات التي يمكن أن تفهم من هذه الأوامر الملكية هو التأكيد الظاهر على منهج هذه البلاد المباركة التي لا تبغي عنه سبيلا، ألا وهو الإسلام، التي طالما حاول أن يعكر صفاء هذا المنهج بعض المغرضين من الكتاب وصحفيين ومن يسمون أنفسهم بالمثقفين، فكانت هذه الأوامر الملكية تأكيدا لهذا المنهج الذي قامت عليه هذه البلاد منذ لبناتها الأولى. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستمر هذا الثبات على هذا المنهج، ونحن على يقين على أن بقاء هذه البلاد بأمنها واستقرارها إنما هو بثباتها على دينها وعقيدتها وشريعة ربها. أقول جاءت هذه الأوامر الملكية لتأكيد هذا الدور، والتأكيد على دور العلماء طلبة العلم ودعم المؤسسات الشرعية في الدولة من الإفتاء والبحوث العلمية ومكاتب الدعوة وجمعيات التحفيظ، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أشاد الملك حفظه الله بهذا الدور الإيجابي للعلماء وطلبة العلم في درء الفتنة التي كادت أن تعصف بهذه البلاد كما عصفت بغيرها، ولكن الله سلم. وهذا يؤكد أنه لا صلاح لهذه الأمة، ولا فلاح ولا أمن ولا استقرار إلا بإقامة هذا الدين وشعائره والالتفاف إلى علمائه، فهم صمام الأذان بإذن الله عز وجل من كل فتنة عمياء مدلهمة. وقد قام العلماء والدعاة والخطباء بواجبهم الشرعي تجاه دعاة الفتنة حتى وأدها الله سبحانه وتعالى في مهدها. فكان، ولا ننسى بلا شك دور رجال الأمن البواسل في التصدي لبذور هذه الفتنة ووأدها في مهدها، والحمد لله. ولذلك قد قام العلماء كما أسلفنا بدورهم في هذا الأمر، وهو صد هذه الفتنة والتحذير منها ومن عواقبها. وهذا يعني بحق دور يشكر لأهل العلم والفضل، وأيضا هو أحد واجباتهم المنوطة بهم، ولذلك يجب عليهم الاستمرار في العطاء في قيادة الإصلاح ودحر الفساد وأهله. وهذا الموقف من العلماء والخطباء والدعاة وأثره الواضح البين ولله الحمد في ذلك، هذا إنما هو ثمرة من ثمرات الثمرات الإيجابية لمثل هذه الفتن، لأن الفتن كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا تخشى الفتنة، ففيها يتبين المؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ومصداق ذلك في قول الله عز وجل في أول سورة في العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والله عز وجل يقول والله يعلم المفسد من المصلح. ومن الغريب أن أحد الإخوة الباحثين هو أستاذ المفرح الجابري جزاه الله خيرا قام بعمل إحصائي للمقالات الصحفية للفترة من يوم الأربعاء 27/3 إلى الأحد الموافق للثامن 8/4 أي بعد الجمعة موعودة بيومين، فقام برصد للمقالات الصحفية في صحيفتين من أكبر صحائف الصحف الرائجة في المنطقة الوسطى والغربية في عكاظ والرياض، فوجد أن المقالات التي كتبت في صحيفة عكاظ في هذه الفترة وهي من أحلك الفترات التي مرت على هذه الأمة ما يقارب 290 مقالا. عدد المقالات التي حذرت من المظاهرات من 290 مقال 5 مقالات فقط، أي بنسبة 1.7 من المئة. أما بالنسبة لصحيفة الرياض فكان عدد المقالات 227 مقالة، وكان عدد المقالات المحذرة من المظاهرات المنددة بها على حسب ما ذكر هذا الباحث 5 مقالات فقط، أي بنسبة 2.2 من المئة. وهذا دليل على يعني معرفة كما قال الله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح، فهذه حقيقة ظاهرة. وحقيقة أقول إن ما قام به العلماء والدعاة إن هذا واجب عليهم، أوجبته الشريعة عليهم، لكن علينا نحن أن نحفظ لهم هذه المكانة وهذا الدور الذي قاموا به. وأيضا نشكر ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا الذين قدروا هذا الموقف والذين يعني أشادوا به وأعلنوه، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين حفظ الله وأطال الله في عمره على تقى وطاعة وتوفيق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وأهلها، أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد أعدائها في نحورهم، وأن يبقيها شامخة عزيزة منيعة منارا للحق والهدى والنور، وسدا منيعا في كل وجه داع إلى الانحراف والتغريب والتخريب. وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرد كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يقي وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يطفئ نار الفتنة في بلاد المسلمين عامة، وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكفيهم شر أشرارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد هذه المقدمة أيها الأحبة، وهي أرى أنها من أهمية بمكان، نعود إلى درسنا وحديثنا، وهو كما يعلم الجميع هو متعلق بمسألة هي من فضول المسائل وليست من أصولها، وهي مسألة المفاضلة بين صالح البشر وبين الملائكة، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة والكلام عليهم وعلى ما يتعلق بهذه المسألة، فعرج إلى هذه المسألة وكنا قد سبق نشرنا إلى أن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يحبون الكلام فيما ليس تحته عمل، هذا من أصول منهجهم، ويركزون على ذلك وينصون عليه. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول: لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. قال: لأني رأيت أهل بلدنا، وهو يعني يأخذ عمل أهل المدينة حجة كما هو معروف في منهجه ومذهبه رحمه الله تعالى، يقول: لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في دين الله الذي إلا فيما تحته عمل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال في مسألة خلق القرآن، وهي من المسائل المحدثة، قال: لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت، لا يتكلم الإنسان فيه، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا بأي شيء يسكت، يعني أنه يجب على أهل السنة أن يردوا على أهل البدع إذا طرحوا قضايا تتعلق بالعقيدة وأصول الدين، وإن لم يكن تكلم العلماء السابقون فيها، لأنه لم يكن هناك داع للكلام فيها. بمعنى أن منهج أهل السنة ألا يتكلموا فيما ليس له تحته عمل إلا إذا أثيرت الشبهات حول حقائق هذا الدين وعقيدته وأصوله وشعائره، فإن من واجب أهل العلم أن يتصدوا للرد على هذه الشبهات، وإن لم تكن معروفة في الصدر الأول وفي من تقدمهم، حماية للعقيدة وصيانة للدين وذبا عنه وعن معتقد وديانة المسلمين. ومر معنا وأشرنا إلى قصة إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى في مسألة الاسم والمسمى، تكررت معنا أكثر من مرة، لكن أذكر هنا قولا له آخر ذكره رحمه الله تعالى، قال: لا أعلم عصابة خيرا من أهل الحديث، لا أعلم عصابة خيرا من أهل الحديث. لماذا؟ قال: إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة يقول: كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للعمل بها وتنفيذها. وهذا هو السائر على منهج أهل السنة كما تقدم، وهو أنهم لا يبحثون ولا يشتغلون إلا بالمسائل التي تحتها عمل، أما فروعيات المسائل، طبعا العمل هنا يشمل العمل الجسدي والعمل القلبي وهو الإيمانيات، وهو الجانب العلمي من الدين، لأن الدين كما تعلمون هو أخبار وأوامر، أخبار وأوامر، أوامر يعني ومنهيات، فالأخبار إعمالها هو التصديق بها والإيمان بها، وهذا ما يتعلق بجانب الاعتقاد والإيمان، والتشريع الأوامر والنواهي الإيمان بها والعمل بها إنما هو بتنفيذ الأوامر وترك المنهيات. المصنف رحمه الله تعالى على منهج أهل السنة بلا شك، ولذلك كان متحرجا في الخوض في هذه المسألة، لكنه بين سبب طرحه لهذه المسألة والتفصيل فيها، مع أنها من فضوليات المسائل ومن فروعياتها التي لا ينبني عليها عمل، وليس يعني ما كان ينبغي أن يسود الإنسان الكتب بالكلام فيها وهي لا يترتب عليها عمل، ولم يخض فيها من تقدم من العلماء السابقين. لكن المصنف رحمه الله تعالى كان له ملحظا دقيقا مهما في الخوض في هذه المسألة الفروعية، ولذلك تعرفون أن من اهتمامات أهل السنة والجماعة الذب عن حياض هذا الدين حتى في الفروعية، ومن ذلك أيضا التركيز على الجوانب التي يخالفون فيها أهل البدع، التي تكون شعارا لأهل السنة في مخالفة البدع حتى وإن كانت من الفروعية، ولذلك مر معنا أكثر من مرة في أن أهل السنة يذكرون جانبا من الجوانب الفقهية الفروعية في معتقداتهم، والسبب في ذلك أنهم يتميزون به بهذه الفروعيات عن من خالفهم من أهل البدع، حيث صارت شعارا لأولئك البدع. ومن الأمثلة على ذلك المسألة الخفين، مسألة فروعية جزئية فقهية، لكن يذكرونها في عقائدهم لأنهم يتميزون بها عن من أنكر هذه الشعيرة وهذه السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المسائل الصلاة خلف كل بر وفاجر والرجم وغيرها من المسائل المعروفة الفروعية التي نص عليها علماء السنة في عقائدهم. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. هل منكم أحد أستاذ يقرأ؟ لأن القارئ قد اعتذر. أنا أذكر أن المصنف رحمه الله تعالى تردد في الكلام في هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني، وذكر الأدلة الدالة على هذا الجانب، لكنه أشار بعد ذلك ما الذي حمله على الخوض في هذه المسألة الفروعية، فقال رحمه الله تعالى وحملني على بسط الكلام هنا. تفضل. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا ما الذي حمل المصنف رحمه الله تعالى على الخوض في هذه المسألة الفروعية الذي كان مترددا في الكلام فيها. قال إن هناك من الغلاة الذين أساءوا الأدب مع ملائكة الرحمن عز وجل الذين لا يعصون الله بل عباد مكرمون، وصفهم الله عز وجل بأنهم من العباد المكرمين عند الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهناك بعض الغلاة من تكلم بسوء أدب مع الملائكة في ظنهم المدح للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، فقالوا إن جبريل وهو القوي الأمين الذي وصف الله عز وجل ذو قوة عند ذي العرش مكين مكانته عند الله عز وجل هو خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا لا يرضى به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يليق بملك من ملائكة الرحمن، بل هو أفضل الملائكة عليه السلام أن يساء الأدب معه. فكان هذا الأمر هو الداعي إلى أن يتكلم في هذه المسألة التي هي من فضول المسائل، لولا أن هناك من أساء الأدب في الملائكة فتكلم في ذلك في هذا الجانب من هذا الوجه. فيقول إن بعض الجاهلين، وصدق في وصفهم بهذا الوصف، يسيئون الأدب بقولهم كان الملك قادما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقصدون يعني ظن منهم أن هذا فيه رفعة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم، هذا سوء أدب أيضا، قال يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع، ولذلك بحث المسألة حمية للشرع ودفاعا عن الحق، قال المخالفة للشرع المجانبة للأدب. ثم قال والتفضيل إذا كان على وجه الرفق أو الحمية والأقلية للعلم لا شك في ربه، ولجهاد المسألة التي يكون أقل من الأنبياء، فإن تلك تدل نعم أحسن. يقول التفضيل، يقول ونحو ذلك من الفاضل لله، والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك أنه مردود، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم التفضيل بين الأنبياء إذا كان على سبيل العنصرية والتنقص من الآخرين، مع أن مسألة التفضيل بين الأنبياء ورد فيها نصوص صريحة، لكن لما انحرفت عن مسارها عند بعض الناس وصاروا يعني يفضلون على سبيل العصبية لا على سبيل المنزلة عند الله عز وجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوني على يونس بن متى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة، علما بأن تلك المسألة يعني أعظم وأهم من هذه المسألة، لأن وردت فيها نصوص شرعية صريحة، مثل قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وغيرها من النصوص. قال والمعتبر في المفاضلة المعتبر رجحان الدليل، ثم ذكر قضية منهجية لأهل السنة والجماعة، وهي منهج لأهل السنة والجماعة، وهي قوله ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه، هذا من منهج أهل السنة. ومر معنا كما تذكرون كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي قال له، مر معنا قريبا تذكرون لما قال له أحد تلاميذه إنك يعني لما يعني قال بتفضيل التمتع بالحج والأمر بمن لم يسق الهدي أن يتمتع، فقيل له للإمام أحمد أنك قد أفرحت الرافضة يعني بقولك هذا وافقت الرافضة وأفرحتهم بهذا القول، قال كنت أسمع أنك أحمق وقد تحقق لي هذا اليوم، أترك كذا من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الرافضة قال بها، فالحق أحق أن يتبع وإن قال به من قال وإن كنا نخالف في الأصول وفي الفروع، ما دام قال الحق فإن مقولته للحق لا تعني ولا يجوز لنا أن نسكت عنه لأن فلانا الذي قال تلك المقالة نخالفه في أصول دينه أو في فروع، حتى ولو قالت اليهود والنصارى كلاما حقا فهذا لا يمنعنا من أن نقول به. وهذه كما قلت هو منهج لأهل السنة والجماعة، قال لا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه. لا شك أن من أخبث ويعني أحقر وأكذب أهل الأهواء الرافضة، فكونهم قالوا ب يعني التمتع في الحج وأن من لم يسق الهدي يلزمه التمتع، فهم في هذه المسألة قد وافقوا الحق، ونحن نقول بذلك لا موافقة لهم ولكن للأدلة الصريحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في هذه المسألة، فنقول بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أسق الهدي لا أحللت ولا جعلتها عمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام وأمر من كان معه بالتحلل، فهذا أمره وهذا تمنيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني الاعتذار والمانع من عدم جعلها عمرة أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي فمنعه ذلك من التحلل بعمرة. فقال المصنف هنا ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه. نعم. قال بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة، يعني إذا كانت المسألة لها فيها أدلة واردة في المسألة. قال تفضل. نعم، رجع المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن مسألة التفضيل بين صالح البشر وأولهم الأنبياء وبين الملائكة. يقول كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، كان يرى تفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، قال والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله، يعني له في المسألة ثلاثة أقوال، قول بتفضيل الملائكة وقول بالعكس وقول بالتوقف وهو آخر أقواله. قال والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولاحظ الفرق بين التعبيرين، تدل على التعبير على الفضل لا على الأفضلية، والأفضلية هي يعني المقارنة بين الصنفين، لكن تدل على فضل الملائكة وتدل على فضل صالح البشر ومنهم الأنبياء، ولا تدل على أن هؤلاء أفضل أو أولئك أفضل. نعم. والشيخ جالس من الفجائي رحمه الله محمد مسمى الإشارة في الإشارة في تقرير البشر على الملائكة، قال في آخره أعلم أن هذه المسألة من بدائع التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة، ولا يتعلم من أعلام العلم، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلع عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، واجتمع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء صاحب العلم لم يخرج كلامه عن نقص الوصف والعقل انتهى. فمما استدل والله نعم انتهى والله هو الموفق للصواب. عندي زيادة هنا يذكر الشارح رحمه الله تعالى أن تاج الدين الفزاري رحمه الله صنف مصنفا سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، لكنه خلص في آخره إلى أن هذه المسألة أولا هي من بدع أهل الكلام وليست من مسائل الوصول الديني ولا فروعه التي تكلم فيها العلماء المتقدمون، وقال التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة صحابة تابعين أتباعهم ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، يعني قلنا بهذا أو ذاك، أصلا الله سبحانه وتعالى لن يسألنا عن هذا، إنما سيسألنا كما قال أبو العالية في البخاري رحمه الله تعالى كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون وهم التي يجب علينا أن نعد لها جوابا، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، يعني تحقيق الألوهية لله عز وجل والاستجابة لأنبياء الله ورسله، لأنبياء الله تعالى ورسله. أما مثل هذه المسائل تفضيل هذا على هذا ولا القول في فلان ولا علان وغير ذلك، فهذه من الأمور التي لا يسألون الله سبحانه وتعالى عنها. قال ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، العلماء المتقدمون لم يذكروا هذه المسألة في مصنفات لا العقدية ولا الفروعية. قال وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، أعيان العلماء لم يتكلموا فيها وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب. لماذا؟ لأنه ليس فيها يعني أدلة صريحة في هذه المسألة، إنما هي عمومات النصوص يستنبط منها العلماء بعض المعاني، وهذه يعني الدلائل المستنبطة من عمومات النصوص هي دلائل ظنية وليست قطعية في المسألة. نعم. وهذه نتيجة دراسته رحمه الله تعالى. ثم ذكر أو شرع في ذكر الأدلة بالتفصيل على التفضيل، تفضيل الأنبياء خص صالح البشر، خص الأنبياء من صالح البشر على الملائكة. ذكر الشارح ثمانية أدلة على تفضيل الأنبياء، ثم أعقب ذلك بذكر خمسة أدلة على تفضيل الملائكة. فقال شارعا في بيان تفصيل الأدلة التي استدل بها العلماء، قال فمما استدل به أو استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة فضل. على نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل الأول للقائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة، وهو أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. هذا استنتاج من الدليل، وهو يعني دليل ليس، وهذا الدليل ليس صريحا، دلالة هنا ليست صريحة على ما نحن فيه. قال واستدلوا أيضا بأن إبليس يعني استشعر أن السجود لآدم فيه معنى التفضيل، تفضيل آدم عليه، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني كونك أمرتني بالسجود له دليل على أنك فضلته علي وكرمته علي. طبعا قال الآخرون يعني أجابوا على هذا الاستدلال بأجوبة. أولا إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما له، ولا يلزم من ذلك الأفضلية. فيه تكريم لآدم، فيه أولا هو امتثال لأمر الرب عز وجل، والأمر الثاني فيه بيان منزلة آدم وتفضيل آدم، لكن لا يعني تفضيل آدم أن يكون أفضل من الملائكة. هذا اللازم ليس بوارد. هم قالوا وأولهم إبليس، وليس كل من يعني قال بتفضيل الملائكة على الأنبياء أنه يقول بقول إبليس، لكن استدلوا بهذه الآية، قالوا بأن هذا فيه دليل على أنه أفضل من أن جنس بني آدم أفضل من جنس الملائكة، ولذلك أمر بالسجود لا. ثم دللوا على هذا، على أن هذا الأمر ليس بوارد. قال أن كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليه السلام تفضيل الابن على أبيه، ها؟ وهو يعني سجد له هو وأمه كما ما هو معروف في التفصيل ذلك. قال ولا تفضيل الكعبة على بني آدم سجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. إن كان الحقيقة الاستدلال هنا فيه إضافة، يعني فالناس لا يسجدون للكعبة، بعكس هناك السجود لآدم، السجود لآدم تعظيما له وبيان لمنزلته، نعم. لكن السجود هنا السجود إلى الكعبة لا للكعبة، وفرق بين التعبيرين، نعم. قال وأما نعم ولا تفضيل الكعبة على بني آدم لسجودهم إليها امتثالا لأمر ربه. قال وأما امتناع إبليس لماذا لم يسجد، فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، ولذلك قالوا أول من قاس هو إبليس القياس الفاسد، وإلا قياس الصحيح مقبول ووارد في الشريعة ومعمول به، لكن القياس الفاسد مردود، وأول من سن وشرع القياس الفاسد هو إبليس. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، نعم. قال فإنه عارض النص برأيه وقياس الفاسد، ولذلك لا يعارض النص لا برأي ولا بقول ولا بقياس، إذا ورد النص وجب الامتثال والتسليم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فإذا ورد النص فلا خيار ولا قياس، ولا إنما القياس الصحيح في المسألة التي ليس فيها نص، فينظر في المتماثلات والمتناظرات ويقاس الشيء على نظيره للوصول إلى حكم شرعي. أما أن نعارض النص بالقياس من عندنا كما فعل المتكلمون مثلا، المتكلمون منهجهم هو معارضة النصوص بالقياس العقلي، ولذلك أول النصوص ورد النصوص ويعني قالوا المتواتر من النصوص الصريح المحكم من نصوص الصفات وغيرها بالقياس الفاسد الذي سنه إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. قال وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول. يقول أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، والتراب النار خير من الطين، إذن فأنا أفضل خير من آدم، فلذلك أنا أمتنع ملك السجود، هذا قياس الإبليس. قال فيرد عليه المصنف قال وكلتا المقدمتين فاسدة، أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، لأنه يعني قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار المقدمة الثانية النار خير من الطين، إذن النتيجة أني خير من آدم فلا أسجد له. هذه هي هذا يعني الدليل المنطقي عند إبليس في هذه المسألة. يرد عليه يقول أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره، خان إبليس عنصره، العنصر هو الذي خان إبليس، يعني لأنه عنصر من نار ففيه الخفة والعلو ونحو ذلك من الأمور، فأده ذلك إلى الاستكبار وعدم الامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. يقول خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، لماذا؟ فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة، وهذه كلها في إبليس وفي أتباعه نسأل الله العافية. نعم قال وإفساد ما تصل إليه النار محرقة ومحفظ وإهلاك وإحراق، ونفع آدم عنصره، آدم من تراب فنفعه عنصره بالاستكانة والخضوع لله عز وجل والثبات والهدوء دون الطيش والعلو والتكبر والارتفاع. قال ونهى آدم عنصره فإن التوبة والاستكانة والانقيادة والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. قال وأما المقدمة الثانية، نعم وأما المقدمة الثانية هي أن الكرم لا يجب للمخلوق فباطل، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والانقياد، ولا يدل ذلك على أن المسجود هو أفضل من الكافر وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه وإنما يدل على فضله. قالوا نعم يقول المقدمة الثانية وهي أن الفاضلة لا يسجد المفضول فباطلة، كيف؟ قال فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولذلك شرع لنا أن نستلم الحجر، ووقف عمر قال والله إني أعلم إنك لحجر أسود لا تضر ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبل، فهو الامتثال، ليس معنى هذا هو التعظيم والتبجيل والتقديس لكنه الامتثال، ويعني وهذه قاعدة عند أهل السنة وهو امتثال أمر الله عز وجل، سواء وافق ذلك القياس عندنا والهوى أو لم يوافق. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر الأسود ويبكي ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعظم يقبله يستلم يشير إليه يحتفي به عليه الصلاة والسلام، فنحن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه قاعدة أهل السنة في تعظيم الآثار والأماكن وغيرها، وهو أن نعظم ما عظمه الله ورسوله. التعظيم لا بد من شرطين، الشرط الأول هو تعظيم ما عظمه الله ورسوله، والشرط الثاني أن نعظم المكان بما عظمه الله ورسوله. فالحجر الأسود اختاره الله عز وجل وشرع لنا من المناسك ما يتعلق بهذا الحجر والكعبة والمقام وغيرها، فلا شك أن هذا الاختيار والاصطفاء هو تعظيم وتكريم لهذه الأماكن، فنحن نعظم ما عظمه الله ورسوله، لا أن نعظم غيره مما لم يرد فيه نقص لا من الكتاب ولا من السنة. هذا الشرط الأول، ولذلك لا يشرع تعظيم مثلا مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض المبتدعين الآن، مع أنه المكان هذا موهوم ومكذوب ولا صحة له. لكن لو فرض وجزم قطعا أن هذه البقعة هي مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعظمها لأنه لم يعظمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعظمها الله عز وجل في كتابه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعظمها أحد من المقتدى بهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نعظم إلا ما عظمه الله. عظم الله المساجد، عظم الله الحرمين خاصة وجعل لها أحكام دون المساجد، عظم الله الكعبة بيت الحرام، عظم الله المشاعر، المقام، الحجر الأسود، هذه الصور من التعظيم على ماكن عظمها الله سبحانه وتعالى. فنحن نعظم ما عظمه الله عز وجل. الشرط الثاني ألا نعظمها إلا بما عظمها الله ورسوله. شرع لنا هذا التعظيم، تعظيم المقام مقام إبراهيم، هل هو تقبيله والتمسح به؟ لا، تعظيمه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فنلتزم هذا التعظيم. الحجر الأسود تعظيمه تقبيله إن أمكن أو استلامه فقط دون غيره، وهكذا سائر الأماكن التي ورد تعظيمها في الكتاب والسنة. ألا نعظم إلا ما ورد النص بتعظيمه، ولا نعظمه إلا بما شرع لنا به ذلك صورة ذلك التعظيم، وإلا فإن هذا مسلك من مسالك البدع ومدخل من مداخل الشرك. فلم تعبد الأصنام إلا من باب التعظيم، التعظيم غير المشروع الذي أدى إلى عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى. أنا ما أدري ليش يعني إيه موضوع الحجر الأسود. يقول نعم، ولا يدل ذلك على أن المسجود نعم ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة. فالدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله تعالى أمير المؤمنين، قالوا لو كان الدين بالرأي لكان مسح ظاهر القدم أولى من باطن القدم أولى من ظاهرها، لأنه الذي يلي الأرض والتراب وغير ذلك من الأمور، لكنه ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي. نعم، قال ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد. مثلا شرع الله لنا رمي الجمرات عبادة وامتثال لله عز وجل، لكن نلتزم بما أمر الله به والمشروع في مثل هذا الأمر. قال وإن كان في تكريمه وتعظيمه نعم، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه نعم، وإنما يدل على إيش؟ على فضله، على أنه مكان فاضل. نعم، قالوا نعم، وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده بامتناعهم عن السجود له، أن الله كرمه عليه بعد ما ماذا؟ بعد أن رفض السجود فطرده الله من رحمته. فلا شك أنه هنا أن آدم بل كل بني آدم المؤمنين هم أفضل من إبليس في هذا، لا قبله، إذا كان الأمر كذلك ينتفي الاستدلال بهذا الأمر. هذا الدليل الأول. الدليل الأول هو الاستدلال بالأمر بسجود الملائكة لآدم عليه السلام، ورد المصنف هذا الاستدلال في هذا الموضوع. الدليل الثاني وليست لهم شهوات، ولذلك فإن يعني العبادة منهم لا على سبيل يعني هكذا جبلهم الله عز وجل على العبادة والتسبيح والتهليل لله سبحانه وتعالى، فهو أمر جبلي جبلوا عليه وخلقوا عليه، وليس لهم شهوات. والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. يعني هناك جبلتهم هي الطاعة، لكن البشر لا، في نوازع الخير والشر، ومنهم الأنبياء. فلما كبحوا جماح الشهوات إرضاء لله عز وجل واستقاموا على الطاعة كانوا أفضل. أجيب على هذا الاستدلال. طبعا مسألة يعني ملائكة لهم عقول أو ليس لهم عقول، هذه مسألة أثيرت وصار فيها مؤلفات وكلام يعني لا طائل من ورائه، وعفى الله عمن خاض في هذه المسألة يعني قبل عقل من الزمان، يعني في هذه المسألة لا داعي للكلام فيها. رد عليهم الآخرون وقالوا يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا والقصور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. يقولون إن يعني لا يلزم أن يكون الملائكة قد جبلوا على ترك المعاصي، لكن لمداومتهم على الطاعة فأصبحت جبلة فيهم، لا أن يكونوا يعني قد حرموا الجانب الثاني وهو جانب الشهوة. قال ومنه يعني من الأدلة أيضا، وإن كانت يعني ليس صريحة، لأنها هذا الدليل استدل به المفضلون للأنبياء والمفضلون للملائكة، أن الله جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء، جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينه. وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى. لماذا؟ فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. يعني أن هذا الدليل متنازع فيه بين الطائفتين، كل منهما يستدل به على دعواه، والأمر الحرب سجال فيما بينهما. الثالث ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال الآخرون هذا دليل على فضل الله على التقدير، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخبر أفضل من موسى لكونه علم ما لم يعلم موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخبر وتجوز لذلك، الخضر إنك على علم من عند الله إلى آخر الكلام، ولم يذكر أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بكل ما لم يحمه سليمان منها. نعم. هذا الدليل واستدلالهم بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أن الله خص آدم بتعليمه الأسماء، فدل على أنه أفضل من الملائكة الذين لم يكونوا يعرفون هذه الأسماء. قال الآخرون الطرف الآخر هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، ولذلك هذه ترى يعني هي حاسمة، أن أدلة هؤلاء وأولئك كلها تدل على الفضل لا على التفضيل، على فضل آدم عليه السلام، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل من الملائكة. نعم. قال وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، آدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، ثم استدل على ذلك بقوله وليس الخضر أفضل من موسى، لأن موسى من أولي العزم والخضر دون ذلك، ومع ذلك كان عند الخضر من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، بل يعني أوضح من ذلك الهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان، فهل الهدهد أفضل من سليمان؟ كونه يخص الله سبحانه وتعالى بعض عباده بعلم دون الآخر هل يدل على فضله على سائر الخلق؟ لا. نعم هذا المعنى هذا الدليل. نعم. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي قال الآخرون هذا دليل هذا الاستدلال. يقول الله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فساق الله عز وجل هذا التخصيص لآدم عليه السلام لأن الله عز وجل خصه بأن خلقه بيده سبحانه وتعالى، وهذه خاصية وميزة لآدم عليه السلام. هل يعني ذلك أن آدم أفضل من سائر الملائكة؟ لا. يقول: قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على الأفضلية، ولو كان هذا دليلا على الفضل لكان آدم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آدم خص بأن الله خلقه بيده، لكن محمد صلى الله عليه وسلم خلق كغيره من المخلوقات، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: ها، فإن قلتم هو من ذريته، فمن ذريته، يقال فمن ذريته البر والفاجر، حتى من ذريته إذا كان يعني أن ذريته يأخذون حكم الأصل فذريته منهم البر والفاجر، بل المصيبة يعني حديث بعث النار أن 999 هم من الفجرة وواحد من الألف هو الناجي، نسأل الله النجاة، ووالدينا وأحبابنا وأخواننا. قالوا من ذريتي، قال لا ينال أهلي الظالمين. ما ينفع الذرية والانتساب والنسب، ما ينفع. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساب. الله المستعان. نعم. هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا حجة فيه. نعم. نعم. ومنه الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيتنا من آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا ننفق، فكما جعلتهم في الدنيا فاجعل لنا. Thank you. والسلام عليه، لكن حديث قبل حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا الشأن في ثبوته، وإن صح فالشأن في ثبوت في فإنه يحتمل أن يكون من إسرائيلية. طبعا هو موقوف على عبد الله بن سلام، فلو صح إسناده كما صح الحاكم، لو صح إسناده فهو موقوف على عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود فهو من إسرائيليات، نعم، فلا يحتج به هنا. أما الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، نحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. الحديث أخرجه الطبراني وهو متكلم في إسناده، وعندكم في الشروح الكلام على هذا الكلام، وأيضا في متنه، أيضا في متنه نكارة، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله هذه المرات؟ وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعني الأمر عندهم يعني لا مجال للاعتراض على الله عز وجل في هذا. قال: وهل يظن بهم أنهم، يعني هذه تصحيح النسخة اللي عندك، وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ متبرمون بأحوالهم، هذه ليست موجودة عندك النسخة ولا؟ متبرمون يعني متضايقين، متبرمون من تبرم يعني الضيق حرج. وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ هذه شهوات، نعم. والنوم أخ الموت فكيف يغبطونهم به؟ يعني هل يغبطون على أننا ننام؟ ليش القبطة؟ نعم. وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ يعني هذه كلها من المطاعن في المثل. قالوا: بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور، بنص الآية فدلاهما بغرور، إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله: ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. أطمعهما في أمرين، وهما أخطر ما يكون على الإنسان. ما هو؟ هما العلو في الأرض وطول العمر، إما الزعامة وحب الترأس وإلا طول العمر، وكلاهما مما جبلت النفوس على محبة، في أن الإنسان يحب الترأس والزعامة دائما. وهنا قال: أو طول العمر. فقال: ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة، ليش منعكم؟ ترى ما منعكم إلا لأحد هذين الأمر، إما أن تكون خال ملكي ففيها الترأس والزعامة والهد، أو تكون من الخالدين وهو طول العمر. فلذلك شوقهم بما جبلوا على محبته، فوقعوا فيما وقع فيه من المعصية والخطأ الذي وقع منهم. فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. لذلك إبليس لما أغواهما، يعني أغراهم بإيش؟ أن تكون ملكين، يعني يدل على أن جنس الملك أفضل من جنس البشر، يعني الدليل ينقلب على على على ينقلب بهذه الصورة. ثم استدل بقصة النسوة التي قطعنا أيديهن عند رؤية يوسف عليه السلام، قلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، يعني يفوق البشرية من جماله وعليه السلام. قال: قلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. هذا دليل أيضا على أن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، لو قلنا بهذا الدليل، نعم. قال الأولون الذين يفضلون الأنبياء على الملائكة، قالوا: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس، أن الملائكة خلق جميل عظيم، ولذلك العرب تسمي كل شيء جميل هذا ملائكة، نعم. قال: أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة، خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة، بحيث قالوا: إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قوله غلوا كبيرا. أنتم تلاحظون أن يعني أدلة، أولا كلها عمومات ليس فيها نص، وأيضا ليست صريحة، إنما هو اجتهاد في الاستدلال بهذه العمومات على المسألة، وما يستدل به الفريق الأول يستدل به نفس الفريق الثاني، فدليل على أن المسألة يعني ليس فيها دليل صريح يمكن أن يصار إليه ويلزم به، ولذلك أعرض عن الكلام فيها المتقدمون من علماء، حتى المتأخرون ما يذكرونها في كتبهم في عقائدهم، لأنها لا ينبني عليها عمل. Good.